وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المحدث المفسر القطب سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: جماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، اقرأ. إن الله تعالى خلق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية صلى الله عليه وسلم، انطوت فيه جميع المحاسن المبدعات والفضائل والكمالات صلى الله عليه وسلم. قلت لكم سمعت من شيخنا الإمام الشيخ المجاهد الصابر المحتسب الفقيه الورع الزاهد الشيخ هاشم المجذوب رحمة الله عليه، الذي نفي من الأرض 22 سنة فصبر بل رضي، رضي أيها الأحباب، قرأت بين يديه أو قرأ بين يديه من هذا الكتاب، فقال: أقل شيء عن كل خصلة نصلي مرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى: يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. فهو سبحانه يزيد في كمال الخلق وجماله ما يشاء أن يزيد، وقد زاد سبحانه في جمال خلق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومحاسنه، حتى اعتلى ذروة الخلق الحسن الكريم صلى الله عليه وسلم. الله عليه نعم وسلم. حتى اعتلى ذروة الخلق الحسن الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. كما زاد سبحانه في كمال خلقه صلى الله عليه وسلم حتى اعتلى ذروة الخلق العظيم، حتى اعتلى ذروة الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولقد أجمعت كلمة الصحابة الذين وصفوه على أنه لم ير قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لم ير مثله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل، صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس، صلى الله عليه وسلم شسن الكفين والقدمين، يعني كان عظيم الكفين والقدمين. نعم. صلى الله عليه وسلم شسن الكفين والقدمين والكراديس، أي رؤوس العظام. يعني كيف الآن عندما تنظر إلى هؤلاء الذين يلعبون في الرياضة وكمال الأجسام وهذه الضخامة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. مشربا، كان عنده الجمال وعنده القوة وعنده كمال الرجولة صلى الله عليه وسلم. الناس اليوم للرجال والنساء يحبون النعومة ويريدون الشباب أن يكونوا طنطة كالبنات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه مشكلة المشاكل. ترى الأم عندها الولد وتعامله كأنه بنت، تطيل شعره وتخاطبه مخاطبة البنات فيصير الولد يتأنث، أعوذ بالله. الولد هذا الذكر نعلمه الرجولة أيها الأحباب، نعلمه الرجولة، نعلمه القوة، إن شئنا له بألعاب نأتي بألعاب هذه تنمي عقله ورجولته، لا نعامله معاملة البنات. جاءني شاب يدرس الحقوق أيها الأحباب، أهله عاملوه هذه معاملة الإناث، قال الآن صار لا يميل في جلستي إلا يظن أنه بنت، وآخر جاءني يريد أن يجري عملية ليكون بنتا لأنه هكذا أهله عاملوه. مصيبة المصائب هذه نعلمه الرجولة، القوة، الرياضة، ركوب الخيل، القتال في سبيل الله أن يكون قويا. أما أن نمدح الذكر بأنه ناعم ولطيف وصوته ناعم وعيته في مشيته يتكسر، لك هذه للنساء وكثير من شبابنا اليوم على هذا النوع. انظر إلى الشباب الآن في الطرقات وفي الجامعات، وهو هناك هنا وهناك كيف يتكسرون في مشيتهم، يلبسون ويتزينون. حلاق قال لي عنده حمرة وبودرة، قلت له تحلق للنساء؟ قال لا، لكن بعض الشباب يطلب مني نعم أن يضع له ما توضع النساء على وجوهها. يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. هؤلاء فليذهبوا إلى النفوس وليغيروا أسماءهم. هذا مسمينه اسم ذكر فليسموه اسم بنت، هذا ليس. فهذه كمال الرجولة والقوة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في شخصه، في عضلاته، في قوته. جاءني رجل يعنى في شأن الرياضة، قال لي النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على قوته وعلى شخصيته، نعم صلى الله عليه وسلم، وعلى جسمه صلى الله عليه وسلم، في مشيته يتقلع تقلعا صلى الله عليه وسلم، في خطابته أبدا كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كان إذا خطب على صوته صلى الله عليه وسلم احمر وجهه كأنه منذر جيش، يعلم أمته الرجولة والبسالة والقوة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن غزو من أعدائنا، غزو من أعدائنا انترنت وأقمار الصناعية ولفوها لنا من أجل هذا، أن يضيعونا وحتى يجعلوا شبابنا كالبنات كما وصلنا إليه اليوم. وإنا لله وإنا إليه راجع. نعم. مشربا وجهه بحمرة صلى الله عليه وسلم، عليه وسلم. طويل المسربة صلى الله عليه وسلم. إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر، من صخر. الله أكبر. لا ننظر إلى مشي شباب الأيام ينتسبون للإسلام كالأموات، يمشي أحدهم كالأموات أبدا، يمشي ابن 20 سنة يمشي كأنه ابن 100 سنة. أين قوة؟ سيجارة وأرجيلة ويعاشر والعياذ لخالة البنات. إن لله وإنا إليه راجعون. وهذه أذهبت دينهم وأذهبت دنياهم وأذهبت رجولتهم وذكورتهم ومستقبلهم ودراساتهم، وحسبنا الله. نعم. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم، رواه أحمد بهذا اللفظ. نعم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها صلى الله عليه وسلم. أبدا أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، متفق عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. بعض الشباب اليوم إذا كان أوتي الحسن وجمال الوجه فتراه يتشبه بالنسوان، يريد أن يصطاد بحسنه البنات أبدا، أو يلعب على النسوان. أنا عدة رجال جاءوني أوتوا شيئا من هذا الحسن فاستعملوه في النسوان، بيتزوج وحده بيطلق وحده وهكذا. رأيت كثيرين على هذا النمط، أبدا قليل ما ترى حسنا مع عفة، والعياذ بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم. أو تراه حسن وجه ولكنه تراه مخنثا، أبدا حاله حال النساء. نعم. تجمله صلى الله عليه وسلم، البعض يظن أن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه لما يسمع عن قوتي وعن شجاعتي وعن بسه يظن أنه كان أسمر اللون يميل إلى السواد كما هو حال، لا، كان طوالا أشقر اللون حسن الوجه. تظن يعني الحسن يلزم الميل للشهوات؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تجمله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك، المسلم عنده نظافة يتجمل، يتجمع كيف يتجمل؟ ما يضع الحمرة لا، يعني يحس عنده شعر يسرحه، عنده لحية يهذبها، يتطيب. نعم، لكن مع تمام الرجولة والخشونة الرجال وقوة الرجال. نعم. قال كان صلى الله عليه وسلم يتجمل ويأمر أصحابه بالتجمل. نعم، يعني لا يلزم من هذا، والله هذا زاهد في الدنيا، أن يلبس الثياب الخلق وأن يكون جسمه وسخا وأن يكون شعره غير مسرح، لا، لا، ديننا كامل. نعم. وكان يؤكد ذلك في المجتمعات والمقابلات عامة. طبعا في المجتمعات مسلمون يجتمعون في يوم الجمعة ويوم وفي الأعياد، إذا لم يتجملوا ولم يغتسلوا لم يلبسوا أحسن الثياب ولم يتطيبوا، إن لم يفعلوا ذلك ينفر بعضهم من بعض. كذلك في المقابلات عندما يأتي الوفود صلى الله عليه وسلم كان له ثياب خاصة جميلة يلبسها عند استقبال الوفود صلى الله عليه وسلم. هذا من ديننا أيها الأحباب. اللهم ألهمنا السداد والصواب. بعض الناس لم يفهموا هذا الدين، ما فهموا هذا الدين، يصلي ويصوم ويذكر لكن رائحته منتنة، يصلي أمامك في المسجد تشمئز من رائحة الله، ما هذا؟ قال ما عندي فراغ، الله أكبر الله أكبر. لا لا، هذا ما فقه، ما فهم دينه أيها الأحباب، ما فهم دينه، ما فهم دينه. نعم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. نعم. قال وفي الجمع والأعياد خاصة. خاصة في الجمع والأعياد خاصة. نعم. روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. صلى الله عليه وسلم، حلة مثل الطقم الآن، يعني تكون قطعتين، حلة في لغة العرب من ثوبين مؤلفة. نعم. وروى ابن السني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى إخوانه فنظر في كوز من ماء إلى لمته. نعم. أي إلى شعره إلى الشريف. شعر، يعني ما توجد مرآة، نظر في الماء هكذا وحسن أركز شعر صلى الله عليه وسلم. لا يلزم من هذا أن يصنع كما يصنع شبابنا اليوم، كل يوم نصف ساعة قبل أن يذهب إلى مدرسته وجامعته يأخذ استشوار ويأخذ أدوات التي تتزين أمه لأبيه فيها فيستعملها هو، ويستعمل هذه المواد وأشياء فكستور ولا إيش هذه المواد، الجيل واللي دخلها شحم الخنزير وغير ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا لا، يعني يمكن أن تسرح شعرك بدقيقة دقيقة، أما أن تبقى تقف خلف امرأة مع النسوة، وين رجل في قوته وشجاعته وبسالته وعلمه وفضله وقوته. نعم نعم. فنظر في كوز من ماء إلى لمته وهيئته ثم قال. ثم قال. نعم. إن الله جميل يحب الجمال، إذا خرج أحدكم إلى إخوانه فليتهيأ في نفسه. فليتهيأ في نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني سرحت شعرك ولبست ثوبا حسنا ولقيت إخوانه بدقيقتين هذا. نعم. والتجمل هو الأخذ بما يحفظ على الإنسان جماله. نعم. والبعد عما يشينه في منظره، يشينه في منظره وهيئته. نعم. وأخرج أبو نعيم والواقدي في عن جندب بن مكيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه وفد لبس أحسن ثيابه صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بذلك، فرأيته وفد عليه وفد كندة وعليه حلة يمانية وعلى أبي بكر وعمر مثل ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين وعنا بهم. آمين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن السمت والزي الحسن من شمائل الأنبياء وخصالهم الأصيلة عليهم الصلاة والسلام. نعم. روى الترمذي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. الله أكبر. وفي رواية مالك في الموطأ القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من 25 جزءا من النبوة. نعم. قال في الشرح أما السمت الحسن فهو كما قال المناوي حسن الهيئة والمنظر. نعم. وأصل السمت الطريق، ثم استعير للزي الحسن والهيئة المثلى في الملبس وغيره. وأما الهدي الصالح فهو السيرة السوية والسير الحسن. يا ربي وفقنا لذلك، يا الله اكرمنا بالهدي الصالح والسمت الحسن يا كريم. وأما الاقتصاد أو القصد فهو التوسط في الأمور والتحرز في طرفي الإفراط والتفريط. نعم. كالجود فإنه وسط بين البخل والإسراف. لا إسراف ولا بخل، الوسط بينهما الجود. اللهم يا رب اجعلنا من أهل الجود والكرم، لأن الجواد قريب نعم من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الناس عندهم إسراف أيها الأحباب. أنا أعرف شخصا عنده إسراف إسراف إسراف حتى ركبته الديون، وبعد ذلك نعم استدان الأموال، وبعد ذلك ذهب البيت وذهب بيته الثاني والعياذ بالله. لا، هناك ناس عندها بخل، يبخل أن يأكل ويبخل أن يطعم زوجه أولاده. لا، نعم، الجود بينهما، التوسط نعم بينهما هو الجود. اللهم اجعلنا من أهل الجود والكرم. نعم. والشجاعة ما هي الشجاعة؟ وسط بين الجبن والتهور. ها؟ وسط بين الجبن والتهور. بعض الناس عندها جبن والعياذ بالله، من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأذكار التي وضعها العلماء في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومقهر الرجال. عنده جبن. وبعض الناس عندهم تهور أيضا، يلقي بنفسه من غير تفكير. لا، الشجاعة بينهما، بين الجبن والتهور، توسط بينهما، ليس شجاعة كما يصنع بعض الناس. نعم والله معه بندقية وشو سيدي وهجم على دبابات. نعم، كما حصل في كثير من بلدان المسلمين. نعم، طائرات من فوق ودبابات ترشهم. نعم، أفنتهم. لك هذه ليست بشجاعة. نعم، كان شيخنا الشيخ سهيل الزبيبي الخيال العالم الجليل القارئ الفقيه، وكان خيالا شجاعا. نعم، فكان يحدثنا عن أخبار عنترة ابن شداد، فسألوه نعم فسألوه أنه كيف كنت تغلب أعدائك لعنترة ابن شداد؟ قال: كنت أقدم عندما أرى الإقدام عزما، وأحجم عندما أرى الإحجام حزما، وكنت آتي الرجل الضعيف فأضربه ضربة ينكسر لها قلب القوي فأثني عليه. نعم، فالشجاعة بينهما، بين الجبن وبين التهور. لا، كثير من شباب المسلمين في العالم الإسلامي تهوروا. نعم، هو معه عينه، يقاتل بعينه، وذاك مو معه مخرز، معه صواريخ، عين عم تقابل صواريخ. إن لله وإن إليه راجعون. أفنوا أنفسهم وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا التهور الذي حصل سببه إيه؟ البعد عن العلماء أيها الأحباب، البعد عن العلماء أيها السادة. ولو أن هؤلاء الشباب المتهورين رجعوا إلى علمائهم الثقات وقالوا نريد كذا وكذا لدلوهم على طريق الصواب، ولكن ما شاوروا العلماء، إنما اتهموا العلماء، اتهموهم بالجبن والخبر والخور والنفاق، وبأن العلماء باعوا دينهم فتهوروا، فذهب الشباب وذهب الآباء وذهبت البيوت وذهب البنيان وذهبت البلاد، ونزل ما نرى: وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. رحم الله الدكتور سعيد رمضان البوطي لما قامت الصحوة في الجزائر. نعم أيها الأحباب، قام الشباب، قال كلمة الكبار، شو سيدي الله يرضى عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحالي، كان يقول ربي بعت البوطي رحمة للشباب، هكذا كان يقول. أما هؤلاء الصغار الذين ابتعدوا عن العلماء صار بقى يرمونه بأشياء وأشياء، قال أنا أخشى من هذه الصحوة. الله أكبر، تخشى من صحوة إسلامية؟ قال أخشى منها، لأنه لا يقودها العلماء، لا يقودها العلماء، هؤلاء صغار، أولاد، أولاد يقودون صحوة. فنزل ما نزل. قال لي شيخنا الشيخ علي الفروجي: ما يجري في بلادكم الآن جرى مثله في بلادنا، كما يسمونه بإيه؟ سيناريو. أبدا، اللي ما جرى في بلادكم جرى مثله في بلادي. أبدا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم تدارك هذه الأمة، تدارك هذه الأمة باللطف، تدارك شبابنا الذين بقوا يا رب، تدارك الباقين ما بقي من الشباب يا رب، تداركهم باللطف منك والإحسان، وردنا وإياهم يا رب إلى السداد والصواب، واحفظنا وإياهم من كل سوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: والشجاعة وسط، نعم، بين التهو، بين الجبن والتهور، وهكذا دواليك. وأما التؤدى، هي التؤدى، فهي التأني في الأمور، التؤدى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأناهة. توقف عليها بالهاء، وبعض العرب يقف عليها بالتاء هنا، الحلم والأناهة، التؤدى. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. العالم إذا استعجل في الكلام من غير تحضير خبص في الأحكام، والصانع إذا استعجل أيضا كما هو حال أكثر الصناع، يريدون المال خبصوا في العمل، واللي عم يصلح بالسيارات ولا بالساعات استعجل خرب، وهكذا الآن الخراب في البيوتات. قال والله هذا البناء في قدسية سقط، ليه؟ قال والله استعجل هؤلاء المهندسون، أو أقول السارقون، سارقون سرقوا الحديد، نعم، فسقط البناء على التأني. التأني وهذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى، التأني، التؤدة، التؤدة في الأعمال كلها، أبدا في الحركات والسكن في كل أمر. المرأة إذا كان عندها تؤدة في البيت تبنيه، ما عندها تؤدة تخربه. يوم احترقت الغسالة نسيناها، يوم احترق البراد، يوم ويوم. أبدا، هكذا بيوتات كثيرة، مساكين رجال تسأل تزوج منذ 10 سنين، غير الآن أدوات كهربائية كلها في البيت، والخزانة انكسرت والدهان خرب، ما عندها تؤدة، والطبخة احترقت، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تؤدة. وأما التؤدة فهي التأني في الأمور، تأني وعدم الاستعجال فيها، وعدم الاستعجال فيها، تأني. ركبت سيارتك يا أبا سليمان، تأتي بالدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تقرأ آية الكرسي والمعوذات، تمشي بسم الله، بتحميها، ما تمشي فيها هي وباردة مسقعة بتكسر الموتور. بده مليون ليرة سوري، أكثر مليون، بعض سيارة أكثر مليون ليرة سوري، تأني حتى تحمى تدفع تمشي، وهكذا تتأنى. أكثر الحوادث الآن وين؟ قتلوا فلان ومات فلان، ليه؟ بدون إيه؟ بدون ما في تؤدة. وين الآن تخاف أن تمشي في السيارة في الشوارع؟ لأنك المعلوم أن البشر هم يقودون معهم شهادات. الآن في بلاد كثيرة حمير يحملون الشهادة. الله يرحم الشيخ علي الطنطاوي كتب مقولة: حمار يقود سيارة. حمار، أبدا، رأى سيارة يقودها حمار، خرج من الجادة المعدة للسيارة إلى الرصيف، ثم من الرصيف إلى الدكان، أبدا، خرب أدوات هذا صاحب الدكان والسحير والبضاعة، ثم نزل من سيارته وجعل يرفس صاحب الدكان. هذا حمار. رسالة، فلتصل إلى هؤلاء الحمير، لا بيعرف إشارة ولا بيعرف كذا، وبيضرب هذا وبينعر هذا، أبدا، ربما ضربك بالسيارة ثم نزل يريد أن يضربك أيضا. هذا بشر أم حمار؟ هذا حمار، لا تخافوا، حمار. ذلك دعوة سيدي الشيخ أحمد الحارون رحمة الله عليه، كان يدعو يقول: إذا هيك دعا الإنسان يحبه إلا الله يصرف عنك كل حمار. قولوا آمين. فهي التأني في الأمور وعدم الاستعجال فيها. أبدا. الطالب في المدرسة في الجامعة يرسب لأنه ما تأنى، ما نظر في السؤال جيدا، كتب أجاب نعم خرج والله، وإذ به يجيب عن مسألة أخرى. ليه؟ قالك والله هي لا ما لقيتها، ما رأيتها، ما تأنى. لك يا حبيبي أول شيء افهم السؤال جيدا، فهم السؤال نصف الإجابة. قارئ يقرأ يا أبا أنس في القراءة في دروس العلم يتأنى في القراءة حتى ما يخبص، يتأنى. إن قرأ قراءة حسنة الحاضرون فهموا كقراءتك، والله قراءة حسنة هذا ما شاء الله، إيه يفهمون نصف المعنى من غير شرع. أما إذا القراءة ما فيها تأني فيها خطأ، إيه وهذا يسبب خللا في الفهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. قال وعدم الاستعجال فيها ليتبين له عواقبها وشرها وخيرها. نقف عند هذا للحديث تتمة أيها الأحباب. في هذا كان صلى الله عليه وسلم ينكر على من عرض هيئته للشين، ينكر عليه عرض هيئته للعيب، يعني هو ربي أنعم عليه ويلبس لباس الشحادين، كما كان يحدثنا شيخنا رحمة الله عليه عن رجل دخل مركزا كبيرا في وسط مدينة دمشق، مبنى كبير نعم، فرجل أخرج من جيبه صدقة يريد أن يدفعها إليه، فقال له الموظف هناك في مركز حكومي، قال له إيش تريد أن تصنع؟ قال له والله أريد أن أعطي هذا الشحاد صدقة. قال له هذا ليس بشحاد. قال له ما شأنه؟ قال له هذا صاحب المبنى كله في وسط مدينة دمشق، جاء من أجل أن يأخذ أجرة المركز هنا، صاحب مبنى وتلبس لباس الشحادين رضي الله عن إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان كان يلبس أحسن الثياب. لماذا؟ ليقصده الفقراء، لو دخل فقير له حاجة المجلس يبحث عن من لبس الثياب الحسن، وجد هذا فلاح ما شاء الله مطعم أحسن ثياب، يقول والله أريد كيت وكيت. أما إذا كان الأغنياء يلبسون لباس الشحادين، طب الفقراء من يقصد؟ أبو حنيفة قصد هذا المقصد وله مقصد آخر اسمعوه فهو نادر، وأختم الدرس به. كان إمامنا الأعظم أبو حنيفة يلبس أحسن الثياب ليقصده الفقراء وليقطع طمع السلاطين والأمراء به، لأنهم عندما يرونه يلبس أحسن الثياب ينقطع طمعهم به، أما إذا رأوا يلبس لباس الشحادين ربما أغروه بالمال، أعطوه من دنياهم ليأخذوا من دينه، نسأل الله تعالى السلامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.